سلب الليلان من العقلان أهي ليلى ارحم القدلان أهي ليلى ارحم القدلان إنني هايم ولها خادم أيها اللائم خليني مهلا سلبت ليلى المكنون بالحشا محزون حبها المكنون بالحشا محزون أيها المعبون إن بها ذلا أيها المعبون إن بها ذلا قمت بالعذاب ولزمت الباب قلت للبواب هل ترى وصلا ارحم القتلان انني هايم ولها الغارم ايها اللائم خليني مهلا اصفح عني وارحم الفضلان ايها العاشق العاشق ان كنت صادق لسي وفارق غنم الوصلان سلبت ليلى مني العقلان احيا ليلى ارحم ذكركم يجلو وكذا يعلو عنه لا أزلو قلت لا أصلا وصلته دائم دائم خصا بالغازل من بني هاشم سيد الرسل سلامت ليلى